فلما كبر عيسى وظهر في أيام يحيى وكان الله عليهما ممن أجابه وصار إليه فأمره بالتطهر والاغتسال في نهر الأردن، وكان ذلك تطهيرا من الخطايا لمن تاب وآمن. كان اوه من قبل نادي لكن كان من يحيى. فقال فيما زعموا من انجيلهم انا اطهركم كما ترون بالماء، والذي ياتيكم على اثري هو اكرم على الله مني، وهو الذي يجعل الله به النذر. فلا يودع خزائنه الا الحبوب المطيبه المنقاه، يعني الصيد الجيش ما هو داخل الجيش، وما بقي بعد ذلك من الغرابلة والتبن. الشيبن عيسى نعم الله ما حد يداوي ولا ما نفتده. وما ليس بذي قيمة ولا ثمن يغرق في النار التي لا تخمد، حيث يبقى التحريق ويخلد. فلما سمع عيسى يحيى صلى الله عليهما وعلى جميع النبيين وما يصنع من تطهيره للمؤمنين، أقبل إلى يحيى من جبل الخليل ليصبغه بالماء ويطهره. فكره يحيى عليه السلام مجيئه، لذلك زعموا وأمره وقال له يحيى عليه السلام: بي إليك فاقة وتجيء إلي أنت تطلب الطهارة. فقال عيسى صلى الله عليه وعلى أخيه يحيى: دعنا الآن، فإنه هكذا ينبغي لنا أن نستتم خلال البر كلها أو كل ما قدرنا عليه منها. فتركه يحيى حينئذ فاغتسل وحمل في ذلك ما أراد أن يعمل. عاد معهم طلحين المعمدان معمدان وماء يتنبغوا بعض فائدانا ولاد عم ضربانه. عاد بجهزوا خلاصوا ليلوا لا كان من اللهو. ثم سمع بكثير اليهود ليحيى فانطلق إلى أرض الجليل وسكن في كفر ناحوم تفيأ من حد جبلول جبولون. وثم أوحى الله زعموا فيه إلى شعيب صلى الله عليه في مصير عيسى من جبولون إلى ما صار إليه، وكان في مصيره إليها ومقامه بها سيارا. ها؟ أعلم عن سالم. ما هو شعير دي كان في زمان ولا كان قد جاف أحي إلى شعير قولي موتا. وكان في مصيره إليها ومقامه بها سيارة يسيح في أرض الجليل يبشر ويعلم ما يجب لله كل جيل وقبيل، ويبرئ كل مرض ووجع في بني إسرائيل، حتى سمع بفعاله وتبشيره ومقاله في كل ناحية وأرض، وبكل ذي وجع ومرض من البرصة والمجانين والكمه والمتعدين، فأبرأهم بإذن الله من أمراضهم المختلفة الهائلة. وانطلقت على إثره جموع كثيرة من كل قبيلة من أرض الجليل ومن المدائن العشر وأهل بيت المقدس ومن عبر الأردن. جاري كاد ولا الأمراض كثيرة أو كما بها النبي جعل البلاغة من القرآن كاد ها ها وصلى المسيح عليه السلام فلما رأيت صلى الله عليه تلك الجموع وما اجتمع منها إلى صعد على جبل مرتفع فارتفع عليه ليسمع قوله كل من اجتمع فلما علا قعد عليه أدنى منه حواريين ثم قال طوبى بالروح عند الله غدا للمساكين ذوي التقوى. كيف يكون ثوابهم في ملكوت الله ودار الإقامة والمثوى؟ طوبى للمحزونين على عياهم في الدنيا، كيف يغفر الله لهم خطاياهم غدا؟ طوبى للمتواضعين لله، كيف يعرضون أرض الله؟ طوبى للجياع العطاش في الله بالبر، كيف يشبعون ويروون في يوم البعث والحشر؟ طوبى للرحماء بالله، كيف يفوزون برحمة الله؟ طوبى للنفية قلوبهم إذا نظروا إلى ربهم كيف غدا بهم وكيف ينتفعون عنده بكسبهم. نظر كيف يسمع، نظروا كيف يسمع ها؟ وكيف ينتفعون عنده؟ طوبى لعمال السلام لله، كيف يكون أصفياء الله. السلام الجينات جهنمها. طوبى للذين يطردون لأعمال البر، كيف يملكون في ملك السماء إلى آخر، كيف يملكون في ملك السماء إلى آخر الدار. ثم قال صلى الله عليه لمن أجابه ولحواريه: طوبى إذا أنتم عيرتم وطردتم في وعلي وقيل لكم قول السوء والكذب من أجلي، عندها فليعظم فرحكم بما عظم الله في السماء من نوركم وذخر عند الله في الآخرة لكم. كأن أفلح النور لما أشهر شيء اشتهر يعبروا به عن كل شيء مشهور جيد. ذخر من أجوره وذخر عند الله في الآخرة لكم وذخر عند الله في الآخرة لكم من أجوركم فإن تظلموا فقبلكم ما ظلمت الرسل والأنبياء أو يكذب عليكم فمن قبل ما قيل على الله الكذب والإفراط. أنتم ملح الأرض، فإذا أنتم الملح فبما يملح؟ فحينئذ لا يصلح إلا أن يرمى به ويطرح فيكون شيئا ملقى وتراب أرض يوطى. أنتم نور العالم الذي لا يخفى على من يبصر ويرى. وهل تستطيع مدينة ظاهرة جبل أن تخفى أو تتوارى؟ وهل يشرج السراج فيحمل تحت الأغطية؟ أزوري خطة لا، ولكن يحمل فوق المنارة العالية لكي ينير فيضيء ويظهر فلا يختفي. وكذلك أنتم تنيرون للناس بنوركم المضيء لينظروا عيانا إلى عملكم الرضي، لتحمدوا الله ربكم الذي زكاكم وأعطاكم من توفيقه ما أعطاكم. ألا ولا يظنن أحد أني جئت لدفع التوراة والإنجيل والأنبياء. مكتابة أنا بدله وبدل ولا من نقض شيء جاء عن الله من الأشياء، ولكني جئت لتمام ذلك كله ولتصديق جميع ما أمر الله به ورسله. بل أقول لكم قولا حقا وأنبئكم نبأ فافهموه صدقا. أنه لا تغير من آيات الله كلها آية ولا تنتقص إلا أن تتغير وتفنى السماوات والأرض إلى أن تتغير وتفنى السماوات والأرض. كأنها ثوابت الدين، ثوابت الدين والعقل، الثوابت ما بتغير. ومن نقض من آيات الله آية أو غير من أصغر وصاياه وصية فعلمها أحدا من الناس مبدلة مغيرة صغيرة كانت الآية والوصية أو كبيرة يعي في ملكوت الله خسيسا ناقصا. الوصايا والآيات ثوابت الدينية نغيرها فوق خسيس يعني ما هي متغير من عند ربي واقع ما بتغير ومن غيرها من البشر يا ويلة. ومن علمها كما أنزلت كان في الآخرة خالصا. وحكى نقول لكم لئن لم تكونوا من الأبرار فيكون بركم أفضل من بر الكتبة والأحبار لا تدخلون غدا في ملكوت الله الغفار. ألا وقد سمعتم في التوراة أن لا تقتلوا النفس المحرمة ومن قتلها فقد استوجب في الدنيا العقوبة المؤمنة المؤلمة ومن قتلها فقد استوجب في الدنيا العقوبة المؤلمة. علماني ما أدري يعني العلمانيين هم دي بيحمشون وأنا فإني أقول لكم إن من قال لأخيه كلمة قبيحة تؤذيه فقد استوجب العقوبة إلا أن يحدث لله منها توبة. ومن قال لأخيه ليغيره إنك لأرغل لم تختتم فقد استوجب في الآخرة نار جهنم. غيبش ايش في جرمه قال عيره هاي. بل من قرب منكم قربانه على المذبح وأدناه وقربه ليذبحه ثم ذكر أن أخاه واجد عليه فليدع قربانه وليذهب إلى أخيه فيصالحه يدوب يعمل ما بأفضل منه يشبه قبل كان عبد نعم سيقولها ألا وقد قيل في التوراة لا تكذبوا إذا حلفتم ولكن اصدقوا إذا حلفتم بالله وأقسمتم وأنا فإني أقول لكم لا تحلفوا بشيء من الأشياء ولا تقسموا طائعين بقسم ولا إلى نعم لا تحلفوا بالسماء التي هي مكان كرسي الله وفيها يكون ملائكة الله ولا بالأرض التي هي منزل رحمة الله وآياته ولا بحياة شيء ولا برأس آدم ولكن ليكن كلامكم نعم وكلا فيما تقولون وبلى وما كان سوى ذلك فهو من السوء والقول الباطل والهزوء. ومن سأل أحدكم شيئا فليعطه وإن كان نفيسا عليا. دي ما واضح المجبر تتعجب الحين أقسم برب الكعبة قسم بالله العلي العظيم على كل كلمة أقسم ما واضح ماذا يعني واصل ولا عد قسم برب الكعبة المشرفة مش عاد جهال أصغار بالجابر واصل تبيع على ما هو جاب رجل وضوء كله كل كلمة كل كلمة كل كلمة هي الله يجمع عليها بيمين حتى أن الناس كلهم حتى بالعلماني حدث أمر عظيم كلها أمر عظيم ألا وقد سمعتم أن قيل أحبوا أولياءكم ومن الناس أعداءكم وأنا أقول لكم أحبوا في الله أعداءكم وبركوا منهم على من لعنكم وآذاكم وأحسنوا منهم إلى مقتضيكم وصلوا منهم من يؤذيكم لكي تكونوا من أصفياء الله. لا كان يفتح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لحظة تعلم تريد لهم أكثر خير هذا من أشد المحبة أكثر تريد له كل خير وش عدده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الله عنه والكفار متعاونين عليه كل الأرض مطبقة عليه يطلوا له الغوائل يعني ما بيبقى يوم ما يحطوا له قد رفض ومع ذلك قال الله لعلك دافع نفسك آذارهم ألا يكونوا مؤمنين قال لعلك دافع نفسك إلا مؤمنوا بهذا الحديث أجبا وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا من الحب ما هو حب الهم ما هو حب الهم الشغل ها بغتي واحد غادي يتحمل هو باب ليه باب جاو معناته ان جون محب ل ل ل للناس بمعنى اكيدهم ان يدخلوا في ولاية الله ويصيروا الى محبة الله سواء ما هو انك تحبهم على انهم مبغضون بل تحبهم يعني ارادة لاخراجهم من عداوة الله هذا بيقننها بالقلوبها بالاصطلاع لكن اظن انها الوش القواني المعمول به كان موالاة معاداة الزاني أن يجلس معاداة شارب الخمر أيضا أن يجلس القاذف أن يجلس الزاني المحصن أن يرجم السارق أن تقطع يده الكافر الحربي أن يقاتل ويدل عليها أقول لكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لليهودي يا هذا وجودي تموت خلي زوره النبي يهودي يقال له دعا إلى الإسلام خلي زوره أنت أما دخال زياره ودعا إلى الإسلام وجع قال ينظر إلى أبيه شاف وجع قال أبوه يا ابني صدقه فإنه لك ناس وصل ما الولاد وشلها النبي بعد ما ماشي ودفنه في الإمام الهادي عليه السلام في الذميين الإمام الهادي محاملتهم على اليهود الذميين اللي كان في الحدث قال كان بيزورهم في كل أسبوع ويبصر طرقهم لا يجوا حد ضيقها يبصر المرضى منهم لا يجوا في عقد شيء يبصر على الجزية منهم لا يجوا حد زيد عليهم ويبصرهم لا يجوا حد اعتدى عليهم قال ولا كان يزال كل وقت يدخل منهم فوج في الأسبوع اشتف كل شيء في بابه عادي تعادي الكفر واهله لانهم كافرين لانهم عاملين الكفر، معنى انك تشد الكفر تشد اهله تشد الدعوه اليه اذا هي وقت تنشار فيهم ولا مت منهم تحماس كل شيء في بال. وقت المحبه لهم والدعوه لهم الى دين الله اخرى. يعني لانه قد يعني لا بحيث انه يبقى في نفس الانسان المحبه هذه كانت في النبي صلى الله عليه وسلم ليحب انقاذ الناس. اذا مع الحان فيهم ما يقول لك سبعه. تمام؟ بعد قال مثل الامام زيد وجدت والله ان يدي ممسكه بها واني اسقط منها فاقطع او فتهوي بي الريح في مكان سحيق فتخطفني الطيره وتهوي بي الريح في مكان سحيق وان في ذلك صلاح امه جدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ها؟ وصلاح يعني الصلاح كله. ها؟ ايوه غلطه غلطه يعني فيها انا ما يغلط. ما حدود انه يقول بعض الناس ما عاد بده يتوب. سيء. فازل ولا شيء يقول ما عاد بده يتوب. ها؟ خلى النور معلش. وكان كذا كان دين عيسى ما بلرجع حوله في القرون الوسطى وايام الامبراطوريات العسلاوي ايام الحروب الصليبيه. لا ما هو دين حرب. لا ما في حرب ولا قتال ولا شيء. اذا الحين عاد مريل النبي السلام بيقول وجاء لا مزارع لا يهود عمري الا يبكي عنده ما يبكي لا كذب. وصلوا منهم من يؤذيكم لكي تكونوا من اصفياء الله ولتفوزوا بالكرامه والرضا من الله الذي يطلع شمسه على المتقين والفجرة وينزل امطاره على الظالمين والبرره. كان التفريق انهم بيدعوا لا انهم بيجوا يطلبوا منهم دولا قديسين بيجوا يطلبوا منهم البركة. يلا عليكم هبولا البركة كنت. فإن كنتم إنما تحبون من يحبكم فأي أجر حينئذ لكم. تعرف الناس جمع المؤمن والكافر. أو واحد بيتحمل حنيدة. أوليس المكس والشارون كذلك فيما بينهم يفعلون؟ لا يحبوا ما هي انتفتوا لطرف حاجة. ها؟ المكس هاي المكس أهل المكس يشلوا الضرائب والأعشاب. ألا ولا تراء الناس بالصدقة والزكاة ولا بما تصلونه لله من الله فتحبطوا أعمالكم في ذلك لله بالرياء وتتوفوا أجرها في عاجل هذه الدنيا ولكن لتكن صدقتكم لله فيما بينكم وبين الله خفية وسرا. ها؟ إيمان إما الإيمان ورد فيها آثار تهجيد عبد الجار المكزة والعشارين منها في آخر الليل بالساعة ما دعا الله عاد فيها وطلب الشيء لا يستجاب إلا أن يكون كذا وكذا أو مكازة أو عشارة. نعم لا أخذها علم الله يستحق. أي نعم فإن الله ربكم الذي يرى سركم هو يجعلها لكم علانية جهرا. وإذا كنتم في صلاة لله أو خشوع فلا تقوموا بذلك في الشكة والجموع كالمرائين للناس بما هم بذلك من حالهم. أقول لكم لقد توفى إليكم جزاء أعمالهم. وإذا صليتم فلا ترفعوا صوتكم ودعاءكم طلبا للرياء فإن الله يعلم قبل أن تسألوه ما تحتاجون إليه من الأشياء. ولكن إن صليتم فلله وحده فصلوا. وإذا حكمتم في أرضه بحكم فعدلوا. خلاص. وقولوا ربنا الذي في السماء تقدس اسمك وحكمتك وعظم ملكك وجبروتك أظهر حكمك في أرضك كما أظهرته في سمائك وارزقنا طعام فاكة يومنا واغفر لنا سالف جرمنا كما نغفر لمن ظلمنا واعف عنا برحمتك وإن أجرمنا ولا تبتلنا ربنا بالبلاء وخلصنا من مكاره الأسوأ فإن لك الملك والقدرة ومنك الحكم والمغفرة أبد الآبدين ودهر الداهرين. واعلموا أنكم إن غفرتم للناس ما بينهم وبينكم فإن الله سبحانه يغفر لكم. وإذا صمتم فلا تغيروا وجوهكم ليعلم الناس صومكم ولكن إذا صمتم يعني لا تبقوها مغيرة لأن الصوم بغير الوجه لا تبقيه مغير. يعني من الصوم لا لا معهم شريعة وبحتوا يتعلموها وأحكام وكل شيء لقد ما بلاه فقط عليهم اللغة العربية لا أنا لغة أكثر التعب لي اللغة العربية ولكن إذا صمتم فاغسلوا وجوهكم ودهنوا رؤوسكم لكي ما لا يعلم الناس صومكم فإن الله صمتم له سرا هو الذي هو يجزيكم بصومكم علانية جهرا. شاء الله العظيم قالوا لنا عند هذا المصلي قالوا يا بارك عادي فاهم. ألا ولا تخزنوا خزائنكم ولا تجعلوا في الأرض ذخائركم فإنما في الأرض يهشوش وتأكله الأرض وتعرضه الآفات وتناله السرقة ولكن اخزنوا خزائنكم واجعلوا ذخائركم في السماوات العلى حيث لا يفسد منها شيء ولا يبلى بسرقة ولا آفة معترضة ولا ولا يناله أكل سوس ولا عربة. فحقا أقول لكم أن حيث تكون خزائنكم وذخائركم فهنالك تكون قلوبكم وضمائركم. قالوا لا. بعض الصالحين قالوا ما بنا نكره المال. قال إنكم عمرتم الدنيا وحربتم الآخرة. والإنسان يكره الانتقال من العمران إلى الخراب. ولو خربتم الدنيا وبنيتم الآخرة لأحببتم الانتقال من الخراب إلى العمران. ما عاد أذكر منهم. نهرس الدنيا يبقى واحد الأمور فيها كلها وينزل في الآخرة. كيف يسوها الناس؟ ايوه اهم شجاع انك فيه حسن. ترى الناس ها؟ والله يا ما هي الا لعبه. بس ما لحقنا الاخره تسافرون اما الدنيا ما نحن لها عين. واعلموا ان سراج الجسد العين، فان كانت العين نيره مضيئه كان الجسد نيرا مضيئا، اشتباه البصيره. وان كانت العين عميه مظلمه كان الجسد مظلما عميا. فاذا حلت الهدايه قلبا نشطت للعباده الاعضاء. واذا كان النور الذي فيكم مظلما لا يبصر ظلم، فكم ترون ظلمه حواسكم وقلوبكم اعمى واظلم. يعني اذا جاء النور الذي اعطاكم الله ما هو صحيح، هو معنى انه مظلم جاء ما هو صحيح على ما اعطاكم الله، فقلوبكم وابصاركم واسماعكم بجعلها اشد عمل. يعني تكثر لا يتعجل. واعلموا ان الله لم يحد في جوفه من قلبين، وانه لا يستطيع احد منكم ان يعبد ربين، لانه لا بد له من ان يكرم احدهما ويجله، فيقصر بالاخر عن الكرامه ويغفله، أو يهين أحدهما ويحقره فيجل الآخر ويكبره ولا يكبره. وكذلك لا تستطيعون أن تعبدوا الله وتعزوا وتسعوا للمال فتجمعوه وتكثروا. ومن أجل ذلك فإني أقول لكم لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون. ما يجعل واحد أكبر هم. ها؟ صحيح. ليش قد نجعل وقت؟ يا فرد من تحوبي أنا ملك. أليس ما خلق الله لكم من الجوارح والأجسام أكرم وأجل وأكبر من الشراب والطعام؟ أوليس ما خلق الله لكم من الأنفس أثر عند الله من الثياب والملبس؟ ها؟ ليش تهتموا بلا عثر؟ اهتموا بجوارحكم وأنفسكم عثر من الأمور. كنتوا الذي بيقولوا أن الدنيا والآخرة ضرتان. لا يرضي أحداهما إلا ما يغضب الأخرى. كان لا تجعلوها الآن، لا تهتم. انظروا إلى طير الأرض والسماء وما خلق الله من دواب الماء التي لا يزرعن زرعا ولا يحصدنه ولا يدخرنه في الأهواء ولا يحصدنه، والله ربكم الذي في السماء يرزقهن في كل يوم ما يصلحهن من الغذاء. لو توكلتم على الله حقا لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو حماصا وتروح بطانه. تأكيد ذي الكلام. تذهب في الغداء حماصا وتروح بطانه. الشاهد فيها الجمع الشاهد في العمل، العمل جيد يعمل واحد. لا لا لا. ها؟ اللغلغة. ها؟ هوا جمع هوا. أنا ما أنا ساكن من بالهوا. ها؟ إلا في هذا أرن الله بيسا حرد قال بالعلم. انظروا إلى عشب البرية الذي لم ينسج ولم يغزل ولم يعن منه بشيء ولم يؤتمل، كيف يلبسه الله في حينه كل لون زينة تبهجه أو حسنا أو نورا؟ فأنا أقول لكم إن سليمان بن داود في كل ما كان فيه من ملكه وسلطانه ما كان يقدر على أن يلبس لونا واحدا مما ألبسه الله العشب من ألوانه. العشب في حين تنويره ذا بهجة ونور، فعما قليل وبعد يسير ما يجعل وقودا للتنور. ايوه مثل زرع نخل جاش قال يا الدنيا كيف مثل ما يقول في هذه الحياة الدنيا كمثل ثم يصير حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. ثم يهيج فيصير حطاما ثم يكون مصفرا ثم يصير حطاما. ثم الله تبارك وتعالى اسمه يلبسه من البهجة والنور. لم يلبس سابع طلعات اها ما على الرسول ما على الرسول الله يا